السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس التعليق والشرح على متن الأجرومية ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية. ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره ابن أجروم رحمه الله تعالى في التوابع، وهذا الموضع ذكره كما تقدم من قبل في باب المرفوعات، ونبهنا بأن هذا الباب ليس مختصا بباب مرفوعات الأسماء، وإنما هذه التوابع تقع في أحكام الأسماء كلها رفعا ونصبا وجرا، كما أن بعضها يقع أيضا في الأفعال كما تقدم ذلك، وربما يأتي أيضا بعضه. وانتهى بنا الكلام إلى قوله رحمه الله تعالى: باب التوكيد. قال: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. هذا الباب باب التوكيد كما سبق، وهو واحد من التوابع التي لا تستقل بحكم إعرابي، وإنما تكون تابعة لما قبلها. والتوكيد قسمان، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر قسما واحدا. القسم الأول هو التوكيد اللفظي، والتوكيد اللفظي لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى لأنه ظاهر ولأنه ليس سماعيا، فألفاظه ليست محصورة بالأصح، لأن أساليبه ليست محصورة. والتوكيد اللفظي هو عبارة عن تكرار اللفظ أو ما يرادفه كما قالوا أو ما يرادفه، ويقع في الأسماء ويقع في الأفعال ويقع في الحروف، فهو ليس مختصا بالأسماء. إذا أكدت اللفظة فإن هذا يقع في الاسم ويقع في الفعل ويقع في الحرف. فمن وقوعه في الأسماء قول قائلهم: أخاك أخاك إن من لا أخا له. ومن وقوعه في الأفعال: أتاك أتاك اللاحقون، احبس احبسي. ومن وقوعه في الحروف: لا لا أبوح بحب بثينة إنها أخذت علي موثقا وعهودا. فهذا توكيد تكرار اللفظ، والتوكيد اللفظي. المعنوي هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وذكر لنا قواعده. أول قاعدة ذكرها هو أنه ألفاظ معلومة، بمعنى أنها ألفاظ سماعية مخصوصة تحفظ، وهي التي استعملتها العرب، تحفظ ولا يقاس عليها. تحفظ هذه الألفاظ ولا يقاس عليها. وذكرها رحمه الله تعالى، فذكر لنا القاعدة الأولى بقوله: التوكيد تابع للمؤكد. هكذا عمم ثم رجع على التفصيل كما سيأتي. تابع للمؤكد في ماذا؟ قال: في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. فذكر لنا أربعة مسائل على التفصيل ومسألتين على الإجمال. الأولى أن المؤكد تابع للمؤكد في حكمه الإعرابي. لماذا؟ لأن هذه الأحكام لا تجتمع في موضع واحد، لا تكون الكلمة مرفوعة منصوبة مجرورة في وقت واحد، فهما حكمان. الثاني في تعريفه، كونه يتبع المؤكد في حكمه الإعرابي وهو الرفع أو النصب أو الخفض، هذا لا إشكال فيه ومما أجمعوا عليه. وأما قوله وتعريفه، أي أنه يتبعه في تعريفه، فهذا على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل من الأمثلة التي مثل بها على ما يقع معرفة. جاء زيد يعني على ما يقع معرفة كما سيأتي. وبعض النحويين منع توكيد النكرة مطلقا بالتوكيد المعنوي، وهذا الذي يظهر من كلام نآجي الروم رحمه الله. ومنهم من جوزها إذا كانت النكرة محدودة، إذا كانت النكرة محدودة مثل اليوم والشهر والسنة، واستأنسوا بقول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب. فقال حول، حول هنا نكرة، حول هنا نكرة. هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله قال أن وهي قال ويكون، قلنا هذه القاعدة سبق الكلام عليها، ويكون بألفاظ معلومة. ماذا يقصد بهذا؟ بمعنى أنه لا يقاس عليها وإنما تحفظ وتستعمل، فلا يؤتى بما بغير ما ذكره العرب في هذا الموضع، يكون بألفاظ معلومة. قال رحمه الله وهي، أي هذه الألفاظ التي ذكرها، ابن أجر الروم رحمه الله، هي قال وهي النفس والعين، وهي النفس والعين. فبدأ بهذين وهما الأكثر في يعني في ما يغلب استعماله. النفس والعين يؤكد بهما في المفرد والمثنى وفي الجمع، فتقول جاء العالم نفسه أو عينه، وتقول جاءت المحجبة نفسها أو عينها، وتقول رأيت العالمين أنفسهما أو عينهما، وهكذا. لابد أن يكون هناك أيضا من الشروط التي تؤخذ من قول أو من أمثلة المصنف ومن أمثلة النحويين، أنها لابد أن يكون هناك رابط بالضمير يربط بين المؤكد والمؤكد. فإذا أخذنا المثال الأول، جاء العالم نفسه، جاء فعل ماض مبني على الفتح كما تقدم معنا مرارا لا محل له من الإعراب، والعالم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ونفس هذا توكيد لمن؟ للعالم، تبعه في رفعه وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء مضاف إليه وهو ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف. وإذا أبدلت بدل النفس العين تعربت نفس الإعراب. ودائما تستحضر في هذه المواضيع النحوية كما قلنا مرارا بأن النحو شيء واحد، كتلة واحدة، لا بد من استحضار جميعه. لا بد أن تستحضر ما هي علامات الإعراب التي تكون في المثنى وفي الجمع وفي المفرد وفي الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم وفي جمع التكسير وفي الاسم الذي لا ينصرف إلى آخره. هنا قال النفس والعين، وهذه يؤكد بها في الذوات. قال وكل وأجمع، وكل وأجمع أيضا يؤكد بها المفرد والجمع ولا يؤكد بها المثنى. تقول اشتريت العبد كله وأجمعه وما أشبه ذلك من الأمثلة، كما سيأتي معنا بعض شواهد القرآن كقوله تعالى مثلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الفاء على ما قبلها عاطفة، يعني سجد هذا فعل ماض مبني على الفتح كما تقدم لا محل له من الإعراب، والملائكة فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وكل توكيد أول للملائكة مرفوع مثله لأنه أخذ حكمه بالتبعية، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكل يعني هو وكل مضاف والهاء مضاف إليه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف. كما قلت لكم لا بد أن يكون هناك الضمير الذي يربط بين المؤكد والمؤكد. والميم هذه علامة للجمع فقط، وأجمعون توكيد ثان وهو مرفوع مثله، وعلامة رفعه هنا الواو نيابة عن الضمة. لما؟ لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. بقي أن تبحث أنت عن باقي الأسماء أو باقي الأمثلة التي سأذكرها لك فيما يتعلق بإعرابها، مثل قوله تعالى ويكون الدين، مثل قوله تعالى ويكون الدين كله لله، وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وقوله تعالى وأتوني بأهلكم أجمعين، وقوله تعالى وإليه يرجع الأمر كله، وقوله تعالى قل إن الأمر كله لله، وقوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله. لاحظ أن هذه تبعت المؤكد في إعرابها. وعرفنا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأمثال أن هذه التوابع أولا تتبع أنها ألفاظ معلومة، ثانيا تتبع مؤكدها في الإعراب، ثالثا تتبعه في التعريف، رابعا أنها تختلف باختلاف الإفراد والجمع والتثنية على ما هو مقرر في كتب النحو. اعترض بعض الشراح وبعض المحشين كأبي النجا وغيره على تقديم أبتع على أبصع، وأن الصواب العكس فيقال أبصع وأبتع، وهذه الألفاظ أيضا لا تستعمل مفردة لوحدها وإنما هي تابعة للمؤكد الأول، فيؤكد بها أجمع فيقال أكتع أبتع أبصع إلى آخره. والأمثال التي ذكرها المصنف رحمه الله ظاهرة، قام زيد نفسه فعل وفاعل ومؤكد، وهو بعد ذلك تقول مضاف ومضاف إليه. ورأيت القوم كلهم نفس الشيء، تغير فقط من الرفع إلى النصب. ومررت بالقوم أجمعين فغير من الرفع والنصب إلى الجر، غير إلى الجر. هذا محصل ما ذكره رحمه الله تعالى في باب التوكيد. بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى التابع الرابع وهو الأخير، وهو البدل. ولعلي أزيد توضيحا في مسألة التعريف، لأن التوكيد لا يشترط فيه ما يشترط في النعت كما تقدم، هذا على مذهب البصريين والمشهور عند جماهير النحويين فيما يتعلق بتوكيد المنكر. سبق هذا، لكن هذا مذهب البصريين أن أنه يكون معرفة. قال رحمه الله تعالى البدل، قال رحمه الله تعالى: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلته، فأبدلت زيدا منه. هذا هو باب البدل على ما ذكره، وذكر حقيقته وذكر أقسامه. وباب البدل معروف أن بدل الشيء هو العوض عنه، وعند النحويين قالوا التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. وهذا التعريف فرقوا به بينما تقدم من المتبوعات أو من التوابع حتى لا يشكل عليه. فقولهم بلا واسطة ماذا يخرج؟ يخرج عطف النسق الذي تقدم معنا، لأنه يقع بواسطة الحروف. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحد بالمثال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل. طبعا يعني في التعريف قولهم المقصود بالحكم، ما الذي يخرج؟ يخرج النعت وعطف البيان والتوكيد. وفي الأمثال التي سيذكرها المصنف رحمه الله تقاسيم سيفهم أكثر، لأن المعلوم إذا كان له أقسام لابد أن يؤخذ كل قسم على حدة. قال: وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء. وهذا هو الذي عبر عنه ابن مالك رحمه الله، وقال علماء الشريعة بأنه هو الأضبط والأوفق لمقاصد الشريعة فيما يتعلق بأسماء الرب جل وعلا، فيقال بدل مطابق. وقد نبه ابن مالك رحمه الله تعالى على نفسه على هذا، لأن البدلية تقع في أسماء الرب جل جلاله، تقع في أسماء الله تعالى، فهذا ما يتعلق ببدل البدل المطابق، وسيأتي الكلام عليه. يعني من جهة الأمثال مطابقة الشيء للشيء، قال له بدل كل من الكل، فتجعل المبدل أو البدل عين المبدل منه. تقول جاء زيد أو عمرو أخوك، جاء أبو حفص عمر، أبو حفص بدل عمر بدل من حفص، وهكذا. كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فصراط هذه الثانية بدل من الصراط الأول كما هو معلوم. وإذا أردنا استخراجه الصراط منصوب، تمام، اهدنا الصراط مفعول. مفعول به ثان ومنصوب، وهو منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والمستقيم هذا نعت على ما تقدم، نعت نعت الصراط، تمام. وصراط الثانية بدل من الصراط الأولى، بدل كل من كل، بدل مطابق، فتبعه في نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا ما يتعلق ببدل المطابقة. الثاني قال ابن آجي الروم رحمه الله تعالى وبدل الاشتمال. هذا بدل الاشتمال، ما ضابطه؟ قالوا أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية ولا الجزئية، بغير الكلية ولا الجزئية. عن بدل من بدل المطابق قول الله سبحانه وتعالى على قراءة صراط، قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا إلى صراط العزيز، إلى صراط العزيز الحميد الله، في أول سورة، في أول سورة إبراهيم، فإن هذا بدل، بدل مطابق. طيب عندنا هنا بدل الاشتمال كما تقدم، ما هو ضابطه؟ بمعنى أنه يشتمل على جزء من المبدل منه. تقول أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، فتقول أعجب فعل ماض على ما تقدم مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، نون وقاية، وليس قد، وليس وليس قد نظم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد النفس مع النون التزم، نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشا وليتي ندرا، إلى آخر قول ابن مالك رحمه الله تعالى. لأنهم يستعملون نون الوقاية، هذه سبب تسميتها نون الوقاية، قالوا لأن تقي الفعل من الكسر المناسب للضمير بعده، فتقول أعجبني، هذه النون نون الوقاية، والياء هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والقاعدة أن الضمائر المتصلة بالأفعال تعرب مفاعيل مفعول به، والضمائر المتصلة بالأسماء تعرب مضافات، أظن قد ذكرنا هذا من قبل. وزيد هذا فاعل مؤخر مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. وعلم هذا بدل من زيد، بدل اشتمال، تبعه في رفعه، علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف أو بالإضافة. هذا ما يتعلق بالبدل الذي هو بدل الاشتمال. ولا نحن قدمنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم قفزنا البعض من الكل، بدل البعض من الكل قبل الاشتمال، وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، جزء من المبدل منه. ودائما يمثلون بقولهم أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، أكل فعل ماض مبني على الفتح على قول مقدر أو على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والرغيف مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وثلث هذا بدل من الرغيف، بدل بعض من كل تبعه في نصبه، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف، وهكذا. نرجع إلى الرابع وهو بدل الغلط. قال وبدل الغلط ما حقيقته؟ يعني لا يكون هناك بدل، لا يكون هناك مناسبة ولا واسطة بين البدل والمبدل منه تربط بينهما، لا بكلية ولا بجزئية ولا من جهة الاشتمال أيضا، ولكن أراد أن يقول شيئا فقال غيره فرجع إليه، ومثل له المصنف بقوله رأيت زيدا الفرس. رأيت هذا فعل وفاعل على ما تقدم، والفرس بدل من وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره، والفرس بدل من زيد، بدل من قولك زيدا غلط تبعه في نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه أربعة أنواع للبدل على ما ذكرها النحويون، وبهذا نكون قد انتهينا من باب التوابع التي ذكرها ابن آجي الروم رحمه الله وذكرها غيره من النحويين: نعت وعطف وتوكيد وبدل. سندلف إلى باب المنصوبات على الأقل يعني نأخذها في الإجمال ثم نبدأ في التفصيل. قال باب منصوبات الأسماء. لما فرغ رحمه الله تعالى من المرفوعات وهي عمد في باب الجملة النحوية، رجع عليه رحمة الله إلى باب المنصوبات، ولكنه لن يذكر إلا منصوبات الأسماء، ولذلك قال باب منصوبات الأسماء، وإنما لم يذكر الفعل المضارع مع دخوله في هذا الباب لأنه ذكره في باب مستقل وذكر ما هي نواصب الفعل المضارع وقد تقدمت معنا. فإذن هذا الباب متمحض في الأسماء. قال رحمنا الله وإياه: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، لاحظ والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذا الموضع وقع فيه إشكالات في كلام الشراح للحصر عند ابن آجي الروم رحمه الله تعالى، لأننا سنعلق هنا على بعض المواضع المجملة. أنا وقع إشكال في قضية العدد المنصوبات هنا، فقد ذكر المصنف أنها 15 منصوبا رحمه الله تعالى، ولكن عندما تأتي إلى الحصر تجد أنها 14، قالوا لأنه قدمها، بعضهم يدخل 15 يخرجها من باب النعت والعطف فيفصل في الحساب، الأمر سهل. لكن هنا لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى مفعولي ظن، لماذا؟ لأنها قد تقدمت، كما أنه أيضا تقدم معنا ما يتعلق بخبر كان واسم إن، هذا أيضا من الأمور المهمة التي سبق الكلام عليه، كما أنه أيضا سبق الكلام على باب التوابع التي هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. فإذا أردنا الإحصاء يكون الأول المفعول به، الثاني المصدر، الثالث ظرف الزمان، الرابع ظرف الزمان والمكان، الرابع الحال، الخامس التمييز، السادس المستثنى، لا إله إلا الله، السابع اسم لا، الثامن المنادى، التاسع المفعول من أجله، العاشر المفعول معه، الحادي عشر خبر كان، ثاني عشر نعت المنصوب، الثالث عشر المعطوف، الرابع عشر التوكيد، الخامس عشر البدل. طبعا الحادي عشر يدخل فيه خبر كان واسم إن، لم نذكرها لأنها داخلة في باب واحد، ومنهم من يقول سبعة عشر. على كل حال هذا الذي ذكره ابن عاج الروم رحمه الله وفى به. وينبغي أن تعلم أن في هذا الموضع، في هذه الموضع خمسة مفاعيل، لو أن ابن عاج الروم قدمها وبدأ بها لإفادة الطالب لكان هذا أجمل وأحسن، الأمر سهل، فيبدأ بالمفاعيل من أجل أن تنحصر عند الطالب يعبرون عنها بالمفاعيل، وهي المفاعيل الخمسة. ومن محاسن نظم الشبراوي أنه نظمها في بيتين، هذا من براعة النظم، نظمها في البيت الأول مذكورة دون تمثيل مرتبة، ثم ذكرها في البيت الثاني ممثلة على نفس الترتيب الوارد في البيت الأول. قال رحمه الله: ثم المفاعيل خمس مطلق، وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عتابك لي. فذكرها في هذين البيتين وهي المفاعيل الخمسة، وسيأتي الكلام على كل واحدة منها. لاحظ أنه قال ثم المفاعيل خمس مطلق، مطلق وبه، ضربت ضربا مطلق، ضربا وبه أبا عمرو، ضربت ضربا أبا عمرو غداة، هذا ثم المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه، هذا الظرف غداة أتى، فاعل خمس مطلق وبه وفيه، هذا الظرف معه، وسرت والنيل معه، ثم المفاعل خمس مطلق وبه وفيه معه له، خوفا من عتابك لي. هذه المفاعيل الخمسة عند العرب لا سادس لها. وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بابا بابا، سنأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. و هناك نسيان أكيد لما يتعلق بالمورد العذب الزلال، ولكن لعله يتيسر أمره إن شاء الله تعالى في مجالس لاحقة حتى نتواصل. أين وصلنا بهذا؟ نكون قد انتهينا من مجلس هذه الليلة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله. كان هناك أسئلة مهمة فيها نوع من الإشكال، كانت يعني كررة أو وعيدة عن الموضوع أو يسهل على الطالب أن يقف عليها فالحمد لله. نعم. لا إله إلا أنت. سأسألكم حتى تسألوا حديث سيد الاستغفار. أن تقول لا إله إلا أنت سيد الاستغفار تعرفونه وتحفظونه. من صحابيه ومن أخرجه؟ ولا تستخدموا اللحسة ولا الزر، إن شاء الله ما ستستخدمون، إنما أمازحكم. من صحابي حديث ومن أخرجه؟ سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. يجيب أي أحد، المقصود هو المذاكرة، أي أحد على العام يجيب، ليس هناك بأس. وداع دعا يا من يجيب إلى النداء. الصحابي نعم شداد بن أوس، ومن أخرجه؟ ما شاء الله المجيب البركاني كذا أو شداد بن أوس. من أخرج الحديث وما كنية شداد بن أوس؟ وللفائدة من عندي ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. أحسنت، قال البخاري وليس له عند البخاري إلا هذا الحديث. وما كنيته؟ انبلوا جيد، أرسلوا أسئلتكم. ما كنيته؟ يا أخوان له حديث من أحاديث الأربعين النووية، مرت معكم والنووي ذكر كنيته. لا لا، ليس بصحيح، ليس أبو عبد الله، ليس أبا عبد الله. وصلت أحسنت أبو يعلى، أحسنت أبو يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبدكم الله أحبكم في الله، أحبكم في الله، أحبك الله تني في. أشكل علي قولكم النكرة المقصودة من المعارف، فكيف نطلق عليها لفظ المعرفة وفي نفس الأمر نسميها نكرة؟ أم تقصدون أن هذا التعيين أو التخصيص الذي عرض لها قربها من حكم المعرفة كما حصل في باب النداء أن عربت إعراب الاسم العلم؟ نعم، هذا هو الذي ذكرته، هذا الذي ذكرته، وأنهم قالوا أنه قصد بها المعين فصارت معرفة، وهذا ذكره بعض النحويين في الكتب المطولة. فالنكرة المقصودة هي معرفة في حقيقة الأمر. هذا يقول بأننا وصلنا في المورد إلى 147، دعوني أكتب ذلك. 147، طيب إن شاء الله ما أنساه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول وكان الله غفورا رحيما مركب عطفي أم تقول خبر أول وخبر ثاني؟ لا، ليس مركبا عطفيا. وانتبه أن هذا الباب زلق فيه بعض المعربين من جهة اعتقادهم اعتقاد المتكلمين، لأن هذا خبر عن الله، وصف لله جل وعلا، فالصواب في إعرابه أن نقول غفورا خبر أول منصوب، ورحيما خبر ثاني منصوب. والعرب لا تنكر تعدد الأخبار بل استعملوا هذا كثيرا. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، ذكرتم في أحد أمثلتي إيه؟ حتى حذر الطلاب حتى صالح، يقول بضمة واحدة على الخاء، أليس الصواب أنه منصرف؟ نعم هو منصرف، صالح من الأسماء العربية، أسماء الأنبياء العربية التي ذكروها، بعضهم وصلهم إلى 5 أو 6، هو منصرف. فإن قلت هذا أو ربما سكنت للوقف، لا أذكر هذا الآن. قول احبس احبسي توكيد جملة بجملة، صحيح، وليس فعل بفعل. احبس احبسي يعني احبس أنت، احبس أنت، لا هم يذكرونها. وأيضا في باب فيما يتعلق ب لا إله إلا الله بتوكيد الفعل، احبس احبس، إلا هو من جهة الجملة المقدرة، نعم، لأن فعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا تقديره أنت. فمن يعرب لا يكون فعل الأمر، لا يكون عفوا لا يكون فاعل الفاعل فعل الأمر المفرد إلا ضميرا مستترا وجوبا. فمن يعرب قول الله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، يلا سريع على العام، انتهينا من أسئلتكم. يقول تقصدون بقاعدة الضمائر المتصلة بالأفعال تعرب مفاعيل، أي فاعل ومفعول به، أليس كذلك؟ نعم واضح واضح، يعني ثم ما شاء الله عليكم. ولما ما يعرب يعني توضيح الواضح مشكل، ما يعرب مفعول مطلق ولا يعرب مفعول لأجله ولا يعرب مفعول معه، واضح أنه قصدت الفاعل المفعول به. نعم أين الإعراب؟ اختموا به، أين الإعراب؟ انتهينا من الأسئلة يا أخوان، أين الإعراب؟ هل من مجيب؟ الآن أنتم الحاضرون يعني أخذتم الليلة حديث سيد الاستغفار تقولونه في الصباح وفي المساء، وعرفتم صحابيه ومخرجه وكنية صحابيه، هذه فائدة.